وعن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطيهما. وقال النسائي ولا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة ولا أحسبه إلا أخطأ كذا قال. وقد تابع الحفري محمد بن سعيد بن الأصبهاني وهو ثقة والله أعلم. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي والحاكم وغيرهما تذكر أنه عليه الصلاة والسلام يعني يصلي متربعا إما من مرض في إذا كانت صلاة الفريضة أو في تهجده من الليل. فقد ورد في الحديث الصحيح أنه عليه السلام لما تقدمت به السن فكان ربما صلى قاعدا حتى إذا لم يبق عليه من قراءته إلا 50 آية قام فقرأها عن قيام. فتذكر صفة قعوده عليه السلام وأنه يصلي قاعدا متربعا. لكن قلت إن الإمام ابن حجر رحمه الله ذكر أن الافتراش والتورك أيضا وردت به أحاديث، فبالتالي المريض مخير وحسب الحال التي تناسبه ويكون فيها يعني الألم أقل في حقه. ثم ينبغي أن يلاحظ أن هذا الأمر في شأن صلاة الفريضة، في شأن صلاة الفريضة. أما صلاة التطوع والنفل فمن حق المصلي أن يصلي قاعدا ولو لم يكن مريضا، ولو لم يكن مريضا فيجوز له أن يصلي قاعدا، لكن كما جاء في الحديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فهذا في شأن صلاة التطوع إذا لم يكن له عذر، إذا كان نوع من العجز والكسل وأراد أن يصلي قاعدا فله ذلك، لكن صلاته على النصف من صلاة القائم. أما تنفل الإنسان مضطجعا أو نائما كما جاء في بعض الأحاديث أي مضطجعا أو مستلقيا، فهذا كثير من أهل العلم لا يرى مشروعيته، لا يرى مشروعيته أن يصلي مضطجعا أو مستلقيا نائما، فيقول ما ورد إلا في شأن المريض في شأن فريضته أو نافلته فله ذلك. أما الرجل الصحيح السوي إنما رخص له في القعود فقط، أما ما دون ذلك من اضطجاع أو استلقاء فيرون أنه ما ورد ما يدل على مشروعية ذلك في حقه. حتى في النافلة؟ نعم حتى في النافلة. إنه أقل مقصود النافلة، الفريضة الفريضة ما تجوز أصلا ولا من قعود إذا لم يحتج إليه، أما إذا احتاج إليه فمر بنا أنه يصلي بحسب حاله. في شأن طهارة المريض الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم وجهنا، فقال جل ذكره كما هو معلوم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم مشروع في حق من لم يجد الماء أو من وجده لكن يشق عليه استعماله، إما لبرودة الماء شدة برودته أو شدة حرارته أو لمرض في الإنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء لعجز فيه أو لمرض فيه، فهذا يشرع له التيمم. لكن أيضا إذا كان لا يستطيع حتى التيمم، وهذا أيضا يحصل لبعض المرضى، فالصحيح أنها تسقط عن الطهارة، تسقط ولا يكلف، حتى ولا نقول ييممه غيره. فالإنسان في عبادته لله لا يحتاج إلى منة الناس وتكليفهم، إن استطاع أن يأتي بالأمر كما أمره الله فبها ونعمت، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي بحسب حاله ولا حتى التيمم يسقط عنه في هذه الحالة.